طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، وصلنا وين معكم؟ وصلنا ما انتهيناش من لو طير ما في الأيام، ثم طلعت للنجوم يا عباد الله، في الأرض يعني فالعلو بغير ضوابطه سقوط وهوي، ما طار الطير إلا ونزل، كان رفعة واحدة هي رفعة الربانية، فالإنسان دين مرفوع ما كان، فمن استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. طيب، وصلنا إلى قوله ولا طيرة ولا هامة ولا طيرة، وصلنا إلى هذا. إذن قال رحمه الله تبارك وتعالى هم يفتح ولا نوء ولا غولا. ولهم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. وتبينا في البداية معنى الطيرة، والطيرة هي التطير، يعني أكثر الأقوال المذكورة في شراح كتاب التوحيد هو التشاؤم، لكن الظاهر من النص الطيرة هي أعم من ذلك، هو التطير بفعل شيء أو بترك فعل شيء أو بفعل شيء، كلا الحالتين. ولهذا هو مأخوذ من الطير، هم كانوا يرسلون الطير، فإذا ذهب اليمين خرجوا وإذا ذهب الشمال ما خرجوا، إذن التأثير له سواء في الخير أو الشر. يعني الطيرة هما أكثر من يشرح يقولك هو التشاؤم هو التشاؤم هو التشاؤم، يعني أكثر شراح يميلون إلى أنه التشاؤم، لكن من خلال النص الواضح ومن خلال شرح الطيرة هي تكون إما في الخير وإما الشر، ويكون التأثير لماذا؟ للطير هو الأمثل، للطير هو الذي يخبر بذلك، فإذا ذهب جهة اليمين تيامنا خرجوا تيمنا بذلك، هو الذي شغل أصبحت عليه المعول في ذلك، وإذا ذهب جهة الشمال أو غير ذلك ما خرجوا. إذن فالطيرة سواء كانت في الشيء الذي يسر أو في الشيء الذي لا يسر، يعني في كلاهما هو طيرة في حد ذاته، ما دام الدافع للخروج هو من؟ هو الطير والتعويل عليه، من ذلك كان الأمر هذا. إذن على هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في النص هذا، النص الآخر ماذا قال؟ أي نعم، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني هذا يبين أن الطيرة شرك. والنص الآخر بين ويشي النص الثاني والله سيدي ما إله إلا أنت من الظالمين، أي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الطيرة الفأل، أصدق الطيرة الفأل، يعني جعل الفأل من ماذا؟ من الطيرة. قال أصدق الطيرة، صير الطيرة سابقة هو الفأل، إلا أن الفرق بين الطيرة المحرمة وفرق بين الفأل، الطيرة هي أصل مأخوذة من الطير أو برؤية شيء أو حركة أو غير ذلك، وأما الفأل هو بسماع ماذا؟ بسماع شيء حسن. إذن هو كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في النص الفأل، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك صحة الحديبية نعم لا لا لا قال في هذا الباب هذا، وشرح معنى ذلك أي نعم مرضي هنا أي نعم. ولهما عن أنس قال قال رسول الله لا عدوى ولا طيرة ويعجبني ماذا؟ الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان التطير عام يشمل حتى الكلمة، فجعل الفأل هو نوع من الطير الجائز، وهي قال الكلمة الطيبة كما قال هنا طيبة، وقال في الموطن الآخر الكلمة الصالحة، يعني الآن كلمة الصالحة التي من خلالها يسمعه الإنسان فيتوكل على الله وينصرف، ليس توكلا على الكلمة وإنما تفاؤلا بأن يجد ماذا؟ خيرا. ولهذا لما كان يسافر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يسأل عن الطريق، إذا قالوا الوعر حتى وكان سهل ماذا؟ لا يسلكها، وإذا قالوا السهل حتى وكان وعر يسلكها، يعني واضح الحين؟ إذن هذا مما يبين أن الطيرة أعم من ذلك، ليس المقصود به غير في الشيء التشاؤم فقط، إنما هي تكون الدافع، الطيرة تكون الدافع لترك شيء أو عدم تركه. ولهذا قلنا يقول هناك هذا النص هذا الذي بين أيدينا، ولهما عن أنس قال لا عدوة ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة طيبة. ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول فقال أحسنها الفأل، كما قلنا قال أصدق الطيرة الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني هذا إذا الإنسان يعني الأمر اللي هو في هذه الجزئية هام جدا في باب الطيرة وما له صيلة بها، أن الطيرة هي أصل، هي خلق، الطيرة هي خلق ثابت في الإنسان، واضح الحين؟ الطيرة هي خلق يعني غير طيب غير حسن، هو مفطور عليه الإنسان، موجود في الإنسان، هذا الخلق موجود في الإنسان، يعني كغيرها من الأخلاق السيئة الأخرى كالحسد وسوء الظن والظن، هذا كلها هذه أخلاق موجودة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فالنفس فيها فجور وتقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجريت له عملية خاصة، وقال لما نزع قلبه وشق ثم أخرجت منه ماذا؟ علقة. فقال في هذا النص هذا حظ الشيطان منك، ففيه دلالة أن ما من أحد إلا وفيه حظ للشيطان، واضح الحين؟ يعني ما فيه، إذن هذا الطيرة هي خلق سيء موجود في الإنسان كغيرها من الأخلاق السيئة الأخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظننتم فلا تحققوا، يعني إيش هذا؟ مرض سوء الظن. قل إذا ظننتم جاك ظن هذا سوء فلا تحققوا، لا تبحث عن التحقيق، وإذا حسدتم فلا تبغوا. ولهذا قال تعالى، إيش قال تعالى؟ ومن شر حاسد إذا حسد، يعني قد يكون هو حاسد لكن ما يحسد يتغلب. إذن قلنا فقال وإذا حسدتم فلا تبغوا وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله توكلوا وإذا زنتم فأرجحوا. هذا حديث يعني صح مجموع طرق، ومن الأحاديث التي صحح بها هذا النص هذا شيخ ناصر حديث أبي هريرة كذلك في نفس المعنى، في المؤمن ثلاث خصال الطيرة والظن والحسد، فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع، ومخرجه من الظن أن لا يحقق، ومخرجه من الحسد أن لا يبغي. واضح؟ قال في المؤمن ثلاث خصال الطيرة والظن والحسد، في أكثر من ذلك لكن لما كان موطن هذا حسر هذه الأخلاق السيئة في الإنسان، خصال هذه الإنسان، فمخرجه أي مخرج الإنسان من الطيرة أن لا يرجع يمضي، ومخرجه من الظن أن لا يحقق، ومخرجه من الحسد أن لا يبغي. يعني هو والحديث الأول في نفس المعنى، وهذاك ضعيف وهذاك ضعيف، فالشيخ ناصر يضعف الثاني ويحسن الأول، فلا أدري كيف يعني، والأصل فيه أن كل منهم شاهد للثاني ويتقوى، والطرق الأخرى تقوي هذا ويؤكد هذا ما قلت. ولهذا يؤكد هذا الحديث الصحيح حديث معاذ بن الحكم السلمي قال يقول كنا نتطير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أو ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه، ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا تصدنكم. ما معنى هذا؟ لا موجود في النفس، شيء يجده الإنسان في نفسه، يكون راح يدير جهة ذيك الحالة في النفس يرى شيء أو كذا جي في النفس كأنه لا يريد الذهاب. قال فلا يصدنكم. ما معنى لا يصدنكم؟ يعني ذاك الشيء الذي وجدته في نفسك فلا يصدنك عن السير في طريقك. لا أعتبر افهم مني، أنا حبيت أن أبين لك أنت أن هذا الخلق موجود، هذه الخصلة موجودة فينا الداخل، لا يتركها تعيقه ويمر. أنا الآن حاب أن أبين أن هذا الخلق موجود فينا كلنا، ما فيش واحد يقول كان راني لا أني ناجي من هذا. فهمت الآن؟ عرفت الوجه هذا. ولهذا لما قال هذا قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه، يعني النفس هذه الذي بعض الأحيان فيها عندما يرى شيء وكذا تجي نفسه شوف المنام ما يقول لك خلاص راح تخلى وما نسافرش يصبع كذا يتطير بها، شيء يجده الإنسان في نفسه. فقال النبي ما دام هذا الشيء يوجد في النفس معناتها هو والأحاديث السابقة رأى في ماذا؟ في مطب واحد أن شيء موجود في النفس. هذا لندرك أن التطير وأن الحسد وأن سوء الظن هذه أخلاق موجودة داخل في النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن من ناحية شرعية يعلمنا كيف نتعامل. فلا يصدنكم، فلا تصدنكم، يعني هذا الشيء فلا يصدنكم ذاك الشيء اللي هو موجود في النفس، بل انظروا يعني. وزاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ايش قال بعدها؟ حديث ابن مسعود، وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود. يعني أكثر أهل العلم يجعلون هذه الكلمة لما ذكره الإمام البخاري، لما ذكره الإمام الترمذي في سننه عن الإمام البخاري أنه سأله فقال أن هذه الكلمة وما منا إلا هي من ما مدرجة من عبد الله بن مسعود، لكن لا يوجد في الطرق الموجودة شيء يبين ذلك أنها من نشاله. هذه مثلها مثل الأشياء الأخرى التي يتكلم عنها النبي وهي موجودة في النفس البشرية، ما منا وهو من البشر، يعني إلا وفيه هذا. لكن احنا قلنا هو عليه الصلاة والسلام أجريت له ماذا؟ عملية. ولهذا لما تكلم النبي عن القرين ماذا قالت عائشة؟ أعانني الله عليك. لا، ماذا قالت عائشة؟ أولك شيطان. أولك شيطان؟ أولك شيطان حتى انت؟ قال نعم حتى انا عندي قرين. واضح انا يعني الان قضية الإدراج هذا يعني وهذا الكلام تاع حرب وغيرها ما يوجد شيء يؤول عليه يعني من الناحية الإسنادية وجمع الطرق مما يجعل هذا الكلام ليس من كلام النبي وإنما هو مدرج من كلام عبد الله المسعود. وإنما عبد الله المسعود قال قال رسول الله وساق الحديث برمته هكذا إلى آخره. فالآن الذين استبعدوا مثل هذا عن الرسول، لكن آخر الحديث يرد هذا الأمر من جهة الرسول. قال ماذا؟ ولكن الله يذهبه ماذا؟ بالتوكل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ماذا؟ المتوكل. فلا إشكال في هذا يعني الأمر هذا. ولهذا قال الرسول الطيرة وما منا إلا وتأتيه حالة كما قال من قبل ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهذا مثابة قال فأعانني الله عليه وأسلم. وجاء ذكرنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كغيره من البشر أجريت له عملية خاصة وجاءه جبريل وأخرج قال هذا حظ الشيطان منك وحظ الشيطان من إنسان شيء. كل هذه الأخلاق السيئة اللي هي موجودة في الإنسان فالنبي أزالها الله منه. يعني عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم من ناحية ماذا؟ البشرية. لكن هو له مزيتان، المزية الأولى أن العملية أجرت له وأزيل هذا وهو سيد المتوكلين في حد ذاته. إذن هذا من خلال النصوص يتبين هذه المعاني. يعني والآن النص الذي هذا يذبر بالتوكل قال وآخر عن ولي أحمد من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله أي هذا إذا من وقع. فهذا النص هذا فيه دلالة على أن الطيرة من الشرك الأصغر وليست من الشرك الأكبر. يعني حتى وإن وقعت من الإنسان وصدته هي من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه كفارتها هو النطق بماذا؟ بأن الخير الإيمان وعودة أخرى الإيمان بمعنى بالقضاء والقدر وما يجريه الله على البشر. ولهذا قال اللهم لا خير أن تقول قال فما كفارة ذلك، يعني إذا واحد حاجته من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، يعني الخير هو الذي تأتي به أنت، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يعني هذا عودة أخرى إلى الإيمان بالقضاء والقدر لسد ما حصل من الإنسان من خطأ، كما قال الرسول في هذا المضمار يشبه ذلك إيش قال كفارة شيء مثل هذا صدق. من حلف بغير الله إيه فقد أشرك، ماذا يقول؟ فليقول لا إله إلا الله، يعود مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى التوحيد ليرجع عن ذلك. فهذا رغم فيه مصب واحد مع ذلك. وله من حديث الفضل ابن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا ولو أنه يعني ضعيف لكن المعنى صحيح في مجموع ما ذكرنا من قبله، يعني بين ما هي الطيرة وما ليست بطيرة. فالطيرة هو ما أمضاك أو ردك، يعني معناه صحيح. قلنا قبيلي هذا مما يؤكد المعنى ذكرناه من قبل، في الخير أو في الشر، ما أمضاك فجرت أو ردك، يعني ليس في جانب فقط التشاؤم، وإنما الطيرة حتى في الخير إذا أنت فعلت ذلك تطيرا. إذن على هذا الأساس يكون الأمر بحد ذلك. ومن خلال هذه الأمور كلها يتبين ما يلي. واحد، هذا كلامي أنا سجل أكتب يعني عندك إذا حبيت أكتب يعني. من خلال هذه مجموعة النصوص في الطيرة يتبين كما هم يقولوا حتى إحنا نقوله كذلك، لكن ما أرجو من الله أن تكون بضبط. يعني الطيرة خلق سيء يبل عليه الإنسان، من عرفنا هذا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، كلاهما من حديث أبي هريرة، وكذلك حديث معاذ بن حكم ماله سلمي وغيرهم من النصوص الأخرى. وإذا تطيرتم كذلك نص، وإذا تطيرتم ماذا فانظوا. اثنين، الطيرة شرك أصغر، هذه تبين. ثلاثة، التوكل على الله والمضي قدما لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا طيرتم ماذا فامضوا وعلى الله فتوكلوا. ثالثا، رابعا، إذا ردته الطيرة أو أمضته كما نقول، لكن في النص إذا ردت الطيرة فيكفرها بقوله اللهم لا خير إلا خير الحديث. وإذا خامسا، وإذا مضى متوكلا على الله ثم حصل ورأى ما يكره أو حصل ما يكره فليعود إلى التوحيد مرة أخرى لتثبيت النفس، لأن الشيطان هذا مدخل. قلت لك إذا مضى الإنسان وجاد الطير بعد هو مضى متوكل على الله ومشى خطو طين وحصل ما يحصل ما كان متخوف منه، أبو مرة يبرز ثم قلت لك وانت جيت خلص الآن. فثم سيعود مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى التوحيد. يعني الآن القامس هو إذا مضى متوكلا ورأى ما يكره قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني هذا من خلال النصوص الواردة في الطيرة يكون يعني حوصل لقضية الطيرة وجمع النصوص فيها كلها، يعني تكون الأمر يعني واضح بين، حتى ما يقول واحد انا خطيني الطيره ولا انا خطيني الحسد وانا قلبي ابيض وقلبي كذا، ما فيش، هذه اخلاق سيئه. ومن هذا نشير اشاره يعني ايمانيه في هذا الباب، واين في هذا المضمار ان هذا الخلق السيء الموجود في الانسان يقضي عليه دوما بماذا؟ بالتوحيد. يعني هذه الخلق السيء هذا بتاع التطير هو موجود جبله من الانسان يقضي عليه. فكذلك جميع الاخلاق السيئه لا يقضي عليها الانسان الا بالتوحيد. ورايتم في كلتا النصين اللي يدفع بها الطيره راجع الى ماذا؟ الدعاء. وش هو؟ هو التوحيد، معرفه الله عز وجل. اذا الذي يقضي على جميع الاخلاق السيئه هو التوحيد. واضح الحين ولا مش واضح؟ يعني هذه الاخلاق السيئه موجوده في القلب، هي مغروسه في القلب، فلما يقوى الإيمان والتوحيد ماذا يفعل؟ معناتها التوحيد راح يملأ القلب. يعني احنا راح نتكلم عن القلب الآن وجاء قالوا هذا حب الشيطان منك موجود ثم حب الشيطان ولا لا موجود. فلما يشحن القلب بالتوحيد ومعرفة الله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته والإيمان به راح يتغطى جميع الأخلاق السيئة تتغطى. واضح؟ واضح؟ فيقضي عليها التوحيد قضاء ماذا؟ آنيا يغطيها. والأخلاق الحسنة ستجد ماذا؟ الجو المناسب فتبرز وتعلو وتطفو في القلب. واضح واضح. فهذه الأخلاق الحسنة بعدها تجد الجو الطيب الأكسجين الماء كذا تنبت ولي تنبت الآخر يقضي عليها. فبمجرد ما يتزعزع التوحيد والإيمان يتبرز مرة أخرى وتخرج ذلك الخلق السيئ. لماذا؟ لأنك أنت أوجدت لها ماذا؟ الجو الموبوء. أنت الذي أوجدت لها الجو الموبوء. بمجرد ما أوجدت الجو الموبوء ماذا؟ كالطفيليات والجرافين الميكروبات ولا وين يعيش بكتيريات وين يعيش وغير في الجو الموبوء. فهي كذلك. فإذا أنت الآن ابتعدت عن الإيمان ووجدت هي تبرز ثم ويرتع بعد ذلك ويجد الشيطان لذلك ماذا؟ مدخلا. فذاكر الحسن الحصين الذي أنت قد حصنته بالتوحيد وبذكر الله عز وجل معرفته باسم ربوبيته فتحت الباب للشيطان ليدخل ليتهدم. إذن هذه إشارة بسيطة من خلال هذه الأحاديث يبين هذا جليا يعني بوضوح. نعم. فيقول رحمه الله تبارك وتعالى قالت الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. هذا تنبيه معنا هذا وشرحنا هذا الأمر هذا وبينا أن الآية اللي هي أفضل شوء كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الثانية نفي العدوى يعني نفي ماذا؟ العدوى بماذا؟ بذاتها وعدم نفسها بإذن الله عز وجل. إذن نفي العدوى ليس على الإطلاق وإنما هو نفي لنوع من العدوى وهي العدوى الذاتية. يعني هذا يسمع نفي العدوى يقول ما كانت عدوى كلية لكن من خلال الموضوع كما بينا لا هنا نفي الطيرة. وإيش قلنا؟ ليس النفي ماذا؟ على الإطلاق وإنما الطيرة التي ترجع أو تدفع الإنسان للعمل هذاك التي نفاها. وأما الفأل فهو من الطيرة ماذا؟ الجائزة. نفي الهامة قال رحمه الله وهو شيء كان يبدو كما نقول الهوام هذه الأشياء التي تبرز الإنسان وتخيفه. يعني قال نفي السفر وهنا في خلاف جدا في السفر لكن السياق كله لما تكلم في البداية عن العدوى هم يقولوا بعض أهل العلم أن المقصود بها ماذا؟ المقصود بها أنها داء يصيب البطن وهو السفر هذا. لكن الراجح كما قال الراجح من الأقوال يبدو أن المقصود بالسفر هو كانوا يتشائمون من شهر ماذا؟ سفر. فكأن ليس خصوص بعد ماذا؟ بعد عموم. لو كان السفر لأن قال لا عدوى ونفى العدوى التي بنفسها لو كان هذا المرض فهو داخل نفس العدوى. ما إذا لابد أن يكون هذا الواو شيء جديد وهو السفر وهو عدم يعني التشاؤم من هذا الشهر. يعني السادس أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. أن الفعل من ذلك لكنه مال ليس من ذلك. الفعل مال من ذلك ولكنه حزن خرج. يعني الفأل هو قال الفأل ليس من ذلك أي مما سبق من الطيارة. وإذا نقول هنا هو ماذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنه من الطيارة لكنها حزنة والكلمة الطيبة. إذا هو من ذلك لكن الشارع ماذا أباحه بالمعنى اللي هو مقصود به أنه يدفع الإنسان ويعرف أن الأمر بيد الله تفاؤلا. هذا تفسير الفأل وهي الكلمة الحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة أو الصالحة. الثامن أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. يعني نقول هو قال أن الواقع من ذلك هو احنا قلنا ماذا خلق ماذا مجبول عليه الإنسان مش واقع آنيا هو موجود في الإنسان. واضح هذا الخلق موجود في الإنسان ويجد بعدها الأجواء اللي هي إما مناسبة وإما غير مناسبة ليبرز بعدها أو لا يبرز في حد ذاته. إذن هذا الخلق هو الذي في النفس ثم بعد ذلك فيذهبه ماذا هو التوكل على الله. وهنا نقول دائما بدل التوحيد هو الذي يذهبه. فمعرفة الإنسان أن قضاء الله هو النافذ هو يدفعه بعد ذلك إلى السير قدما ولا يلتفت إلى كل هذه المسائل تاع التطير وغيرها وغيرها. التاسع ذكر ما يقول من وجده، يعني من وجد الطيرة، واضح أن أو ذكر ما يقول كما قلنا من قبل ماذا إحنا قبيلة وش بوبنا هذا الرابع ولا خامس وش قلنا قبيلة في الرابع، ذكر ما يقول إيه من وجد فيه من وجد ما يكره أكثر بتكون داير، ذكر ما يقول من وجد ما يكره هذا حتى يتبين، ذكر من توكل على الله ثم مضى ووجد ما يكره، هذا أحسن حتى تكون العبارة يعني واضحة، لأن ذكر ما يقول من وجد ذلك يقتضي هذا أن يقول إنسان بمجرد ما جهة الطيرة مات أن يقول هذا ذكره يلا ماشي. فهمتم معي ليه ولا لا اخوانا؟ فهمتم ولا ما فهمتم ولا ما اعيد؟ ها اعيد معلش حديث ابن عباس مررنا به، ممكن حديث لا طير الا طيرك، لا اذا وجدها في نفسه وهذا بعد وقوع المصيبه. قال ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره، علاش نقول انا لا بد من العوده الى ما جاء اذا النصوص، يعني ايش يقول النبي في هذا؟ الطيره قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، أحسنها الفأل، أحسن الطيرة ماذا؟ الفأل، كما قلنا قبل وضربنا تبويب ساعة وبينا أن فيه خطأ قوله الطيرة ليس من ذلك، الرسول قال أحسنها أي أحسن ماذا؟ الطيرة، أصدق الطيرة الفأل، يعني هذا يدل على أن الفأل منها، لكن أجازه الشارع، واضح الآن؟ كما أجاز بيع ما يملك، أجاز بيع ما حرم بيع ما يملك ولا ما حرم؟ حرم وأجاز ما بيع السلم، إذن هذا دائما يكون ضوء سلم. قال أحسنها ولا ترد مسلما، ما معنى لا ترد مسلما؟ أي لا ترد الطيرة مسلما فليمضي، فإذا وجد ذلك فليتوكل ماذا على الله ثم يمضي، لا تصدنكم. قال بعدها فإذا رأى أحدكم ما يكره، بعدما توكل على الله وسار، بعدها ما وجد من طيرة قد يكون من عمل الشيطان لماذا؟ ليزعزع قضية توكله على الله. والله جواب أنا أذكر قصة وقعت لي وأنا في بداية الالتزام يعني 74 75، فقريت كلام للشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى أن ترك التداوي هو من باب التوكل على الله عز وجل، هو من باب التوكل على الله، فأصبت برشح زكام، فقلت متوكل على الله، هذا تو أنا حاطط رجلي في الاستقامة من ذلك ما كان يقوله لا أساس ولا أساس ولا بنيان، قلت أنا متوكل على الله، غض من ذلك زاد الشيء بعد غضة ولا نخامة صفرة بعد ولا خضرة، تخلي الشيطان قال لي ها توكل على الله، رحت نجري عند الطبيب قلت كلمة نقول لي أنا جئت لماذا؟ لأتوكل على الله، راح نضيع كل الأمر، فنذهب إلى الطبيب ونأتي بالدون الشريف حد ذاتها، ثم علمتم قضية تداوي وحكمه أنه جائز يعني ولا يتنافى مع 70,000 الذين يدخلون الجنة وغير ذلك. بعد فتبين هذا، ففي مثل هذه الحالات يقع يأتي الشيطان هنا عندما يأتيك الشيطان بعدما، لأنه هو عندما قال في تبويبه رحمه الله تعالى وفي الفوائد التي ذكرها قال التاسعة وذكر ما يقول من وجده، من وجد ماذا؟ الطيرة، معناتها بمجرد ما يتجد الطيرة تقول هذا الكلام، لا هو بعدما طم أول يعني الآن واجب أحسن فيه نحطه هنا التاسع، احنا نحط الأول التاسع عندك سجلها، ما يفعل من وجد ذلك، واضح؟ ما يفعل من وجد ذلك ايش هو؟ اي من وجد الطيرة ماذا يفعل؟ يمضي متوكلا على الله ولا يقول لم يقع بعد، يعني هذا الأفضل تكون التاسعة، تقول احنا نقول قدمنا الأخرى تسعة مكررة لا تسعة، فهمت ولا لا؟ أصل فيها هو يجي بعد هذا، لكن أصلا جي التاسعة إيش هو؟ هو ما يفعل من وجد ذلك، يمضي ويتوكل على الله. الآن نقول التاسعة ذكر ما يقول من وجد ما يكره، بعد ما يمضي ويجد ما يكره، يعني ما جاءت به الطيرة يعني وحركت كيانه، يجد ذاك الأمر أمامه، هل أنت كنت خايف؟ هات وقعت فيها، التجارة كنت ما تخافها العين. إذا فهذا الأمر هذا فإذا به ماذا لما يمضي الإنسان ثم يأتي الشيطان يدخل عليه ثمة يأتي بالذكر اللي هو ماذا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت يعني ثمة يحتاج في ذلك الآن كيان راح يتزعزع ووجد خلاف ما رأى شيء بخلاف ما كان متوكل على الله يدخل الشيطان لا يدخل لأن هذا مدخله وثمة هو إذا ضعف الإيمان شوه تبرز الأخلاق السيئة وتفسد عليه إيمانه فثمة يعود مرة مرة أخرى التوحيد لماذا يجيك لي ويدير عشان يطمس ويغطي ويفعل كل شيء من الأفعال تاع المعصوم بشيل هذاك فساد يخرج إذا ذكروا هذا أفضل شيء يقال في هذه الباب هذا ذكروا ما يقول من وجد ذلك العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك أصغر كذلك بين الآن الحادي عشر تفسير الطيرة المذمومة وهذه خاتمة عندي أنا المجلد ما الأول يعني ولازم نديروا حفلة يعني نديروا أشياء يعني من أجل شيخ عندي سؤالان واضح الحين اللي عنده شيء في هذا المجال اللي تكلمنا فيه يعني عنده شيء تفضل يعني شيخ في هذا الموضوع في الطيرة طيارة في الموضوع هذا شيخ شيخ سؤال الأول عن حديث إذا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم عن الطارق أن وعر فإنه لا يمضي أشكال علي هذا الحديث علي أنا شيخ علاش يشكل عليه شيخ لتركه المضي من أجل تفاؤلا بأن يسهل الله علي أن يوعر عليه ويقع ما يقع في الطريق فيتفاؤل بالطريق السهل ولو كان ماضيا فيسهله الله عليه أما تعلم أن السائر بليل ماذا يحصل له تطوى له الطريق هي مسافة مسافة والعجلات تاع سيارة دور الدور وكنت يجيب الحساب الحساب قال تطوى له الطريق كيف ذلك علمها عند ربي ونؤمن أن الطريق مع طوة لعلي لما أسمع الحديث جيدا شيخ الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيل له أن الطريق وعر لا يمضي أما لا يمضي إيه شيخ هذا يعني قلت لك الآن هذا مثله طويان الطريق بليل بالنهار سير في الطريق وبالليل سير في الطريق ونفس المسافة ونفس الطريق صح ولا لا إذن هو يتساءل لما قالوا صعب يبتعد لما يقولوا سهل يمشي على السهل تفاؤلا لأن هم يقولوا له لما يسأل هو يسأل يقول منا وعر ومنا ما سهل موش وعر فقط لا يمضي فيه هكذا فهمت الآن ولا لا موش وعر قال لا يمضي فيه لأنه وعر هذا يصبح ماذا طيرة طيرة لكن عندما يقال له من هذا الطريق سهل من هنا وعر فيختار السهل تفاؤلا لماذا توكلا على الله عز وجل وكما قلنا الآن بالنسبة للسفر فالسائر بنهار والسائر بليل هو سائر نفس السائر المسافة هي المسافة بين البلدتين إلا أن بليل ماذا يفعل تطوى أحيانا المسافة تمشيها بالليل حيث كيف أنت مشيتها بهذيك السرعة وغير ذلك بهذاك الوقت الوجيز سرتها بالنهار تمشيها يعني وأنت تنظر للطريق والسير أيسر لك بالنظر للطريق أمامك ليس كما بالليل يعني ومع ذلك لما قال الله تطوى تطوى فهمت الآن؟ يعني لما خير بين أمرين اختار تفاؤلا أسهل حتى نخرج من باب السيارة شيخ بالنسبة للحديث وما منا إلا شيخ هل قلتم أننا لإثبات الإدراج في الحديث لم يأتي طريق آخر يبين شيخ هل معرفة الإدراج يقتصر على جمع الطرق نعم فقط شيخ حديث لولا شيخ بر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا ورد بطريق آخر ورد بطريق آخر شيخ ليس بشيء خارجي فقط بجمع الطرق ما ممكن شيء لا يظن أنه يحصل من النبي يصدر لكن هذه الأمور تاع الطيرة يتكلم عن شيء والمعطيات لعنا يتكلم عن شيء وما منا إلا يصرفه الله بالتوكل فقلنا هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في قضية هانا الآن قال الحديث الآن تاع حديث أبي هريرة وش قال المؤمن في ثلاث خصال ولا لا ها نعم في ثلاث خصال مؤمن ولا والنبي مؤمن ولا مش مؤمن مؤمن النبي ولا لا نعم شيخ شيخ شبه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فهمت الآن القضية والله الآن يعني الآن لما ننظر بالنصوص هذه ما الذي جعلني أقول هذا الكلام هذا يعني في من أهل العلم قالوا هذا بعيد على الإدراج كلية يعني كثير من أهل العلم تكلم الشيخ ناصر صح على أساس مرفوع ولم يشير للإدراج بوجه من الوجوه إلى غير ذلك من أهل العلم فبنظري أنا للنصوص يعني يهمني شيئين أولا النص وكلام أهل العلم ابتداء ثانيا للنص هل يتعارض مع نص أخرى أو بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يتعارض كلية لماذا لأن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجريت له ماذا عملية وقال هذا حظ الشيطان منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها شيء متان كان في حظ الشيطان. ما نستطيع أن نقول ولد وهو ليس له هذا الحظ الشيطاني في نفسه، لكن الله عز وجل حباه بأن زال منه هذا الحظ الشيطاني، صح ولا لا؟ كذلك وانت قرين، قال نعم انا لي قرين، لكن الله اعانني على ماذا؟ فاسلم. اذا لما هذا الشيء بتاع الطيره موجود في النفس البشريه، الا ان توكل الرسول ومعرفه الرسول بالله وغير ذلك تزيل هذه الاشكاليه كليه. فما يصبح عندنا ان هذا الكلام ونثبت انه ادراج، انه ما يقال لا كاين مواطن وين كاين مطلق بالنجر الرسول صلى الله عليه وسلم، لان حديث تاع قلت ما منا هذه عبد المملوك وغير ذلك قال فيه لولا بر امي ابو هريره قال ما كذا ولولا بر أمي، والرسول صلى الله عليه وسلم أمه ماذا؟ ميتة. توفي. إذن دليل على أن القول ليس قول، يعني أول في نفس السياق بحد ذاته سياق وحده يحدد أن هذا إدراج مش غير ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو ما زال ماذا؟ صغيرا. إذن فيقول لو كيف يقول لولا بر أمي، فهذا يدل على أن قائل هذه المقولة كانت أمه ماذا؟ حيا لما قال هذه المقولة في حد ذاتها، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن من خلال النص تتبين هذه الأمور، ولهذا نقول دائما أبدا هذه الأمور وهذه المسائل يحتاج الإنسان الرجوع بها للنصوص والنظر بروية وتدبر، يعني إذا كان حقيقة يتنافى مع النبوة هذا كي يجب أن نقول هذا معنى إدراج. لكن النبي يتكلم على النفس البشرية فيها هذا، لكن وجدنا أن النفس البشرية فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حظ الشيطان أزاله الله منه قرينه وأعانه الله عليه وأسلم. إذا هذا يخلي أن المعطيات الحديث يمشي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي إشكالية. واضح حين؟ هذا الإشكال الأول واضح. اللي عندي اثنين أنت في زوج هذا اللون على حديث اللون على حديث صدر هم ما قلناش طيرة ساقي الله يا رجل لا تقولني ما لم أقل. لا لا لا لا لا لا لا يا فلان هكذا اسمه فهمتم أنتم أخلاق سيئة أقول لا لا تعتذر اليوم الحمد لله أنك أتكلم لو قلنا رفعت هذا للناس كانوا يقولوا هذا الشيخ تعالوا مخلط هذا بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ ما يستخدم الفراش هذا مستحيل هذا يعني مغيبة هذا منجم هذا زين في مبدأ تنجيم فلك ها؟ بالقراءة ها الله يكتم يكتفهم هذا الفهم هذا كاين شيء وحياة علمية وحياة عملية وكذا من خلالها الإنسان يستشف شيء. واضح شوان نعرف واحد من طلبة العلم قال كلمة طيبة زمان بعد وفاة الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى قال ستعيش الأمة السلفية 10 سنين عجاف. هذا كذلك الزمان قال راح تعيش هذه الأمة 10 سنين عجاف. واحد قال له صالح الحرب ايش قال له؟ قال له لك الزان كاه كيف عرف هذا الشيء هذا؟ فأنا من خلال حياتي العلمية العملية ورؤيتي وهذا منه وهذا يجبد منه كان ظاهرة راح تتشتت 100% بينا. هذا يصبح ماذا؟ بقرائن موجودة. احنا هذه راح تقول كلامك انت كما عندنا احنا جزين يشوف واحد يقول هذا بيشت ثقيلة وهذا عنده موازينه وغير يشوف عنده ميزان داخلي هذا بيشت ثقيلة وهذا بيشت خفيفة والملائكة كلها من نوره الا اذا شافوا على صورته الملائكيه مثل ما شاف جبريل وعنده موازين يوزن فيهم الملائكه على صورته هذا ما تبع تاخذ هذا يجي من ميزان تعرف ميزان الموازين هذا. اذا هذا الكلام غير سليم. اذا فهذه الفرصه من جي لتقع هي من قرائن نتاع الحياه نتاع الانسان ومن خلالها يصبح يبدو له شيء من خلال المعاملات. اما انسان تتعامل معه مره اثنين ثلاثه يتبين لك انه هذا انسان احذره ويتبين بعد ذلك لك لان في تعاملات. اما الانسان مجرد ما تلقى عليه السلام عليكم وعليكم السلام في ما تسلوه السلام عليكم وعليكم السلام اخوكم في الله يحبكم في الله في النهار الاول اخوكم في الله يحبكم في الله ومش عارف هذا مش معنى الحب في الله ومش عارف هذه اخوه في الله منين جاب كيف التعامل الى غير ذلك. هذا الاذان ظهر يبدو هاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياك الله. بالنسبه الى الغد يبقى الهاتف بينكم وبيننا عندي شك سهره لكن لم تتبين بعد لكن معالمها انا اتفرج فيها انا الحين اتفرج السفره معالمها لم تتبين فاذا تبينت ان نخبر يعني تصلوا بعضكم بعض ما يهمش.